إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأنزل عليه الكتاب العظيم والنور المبين، لا خير ولا فضيلة إلا بينها وعزت عليها، ولا شر ولا رذيلة إلا بينها وحذر منها. أيها المسلم، وقد أوجب الله عليك فرائض لزمك بامتثالها، ونواه وقد نهاك الله عن نواه ألزمك بعد عنها وتركها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. أخي المسلم، إذا علمت ما أوجب الله عليك من فرائض وما عليك من حقوق وواجبات، حاسبت نفسك حسابا دقيقا دائما، فإن من راقب الله وخشيه فيما يأتي ويذر قل تقصيره في الطاعة، وكف عن المآثم، وأدى الواجبات، فصلح حاله ومآله. قال تعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أخي المسلم، إن الله أمرنا بمحاسبة أنفسنا ومناقشتها حتى نكون على بصيرة من أمرنا. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول ابن كثير رحمه الله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ما قدمتم من عمل صالح لمعادكم، فإن مردكم ومصيركم إلى الله. قال الحسن رحمه الله: إن المؤمن دائما يحاسب نفسه في كل أحواله، وإنما خف الحساب غدا على من حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما يثقل الحساب غدا على من أخذ الأمور بدون حساب. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوها، وزنوها قبل أن توزن، وتعهبوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أخي المسلم، لمحاسبة النفس فوائد، فمنها ترويض النفس وحملها على الخير وكفها عن نزواتها وشهواتها، ومن فوائد ذلك معرفة عيوب النفس لتمقتها في دين الله، فإن من عرف عيوب نفسه أده إلى خشية الله ومراقبته، ويتقال أعماله الصالحة وإن عظمت، ولا يحتقر الذنب وإن صغر. أيها المسلم، وفي محاسبتك نفسك التفكر والاعتبار لتعلم عظيم نعم الله عليك، وكيف قابلت ذلك بالتقصير والإساءة. أخي المسلم، وفي محاسبة النفس أيضا تذكر الرحيل من هذه الدنيا، وأن كل منتقل من هذه الدنيا ولا بد طال العمر أو قصر. ولذا أمرنا نبينا بقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات. وقال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إن العبد إذا حسب نفسه دعاه ذلك إلى شكر الله عليه، شكر دعاه إلى شكر الله على ما أنعم عليه بالنعم العظيمة، فعرف قدر نعم الله عليه وعرف قدر المنعم وحافظ على هذه النعم من أسباب زوالها، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أخي المسلم، كلنا راحل من هذه الدنيا وكلنا مفارقون لها، يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله. فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل هو قرينك في لحدك، فإما عمل صالح تستأنس به وإما عمل سيء تزداد به حزنا إلى حزنك وألما إلى أملك وحزنا إلى حزنك وألما إلى آلامك. أخي المسلم، إذن فلنقف مع أنفسنا وقفات نحاسبها عن ماضيها ونذكرها أن كل عام ينصرم، فإنما هو يقطع من مراحل يقربنا إلى الآخرة مرحلة ويباعدنا عن الدنيا مرحلة. فلنحاسب أنفسنا في أعمالنا ما بيننا وبين ربنا وبين أنفسنا وأعمالنا وما وكل إلينا من مسؤولية، لنكون على بصيرة من أمرنا. أخي المسلم، إن محاسبتنا لأنفسنا أمر مطلوب، لننظر ما موقفنا من فرائض الله وما موقفنا من نواهي الله وما موقفنا مما أؤتمنا عليه وما موقفنا من أقسائر أقوالنا وأعمالنا. أخي المسلم، الصلوات الخمس التي افترضها الله علينا كل يوم خمس مرات في اليوم والليلة خمس مرات، هذه الفريضة العظيمة التي منزلتها من الدين منزلة عظيمة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عمود الدين وهي عمود الدين، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نحاسب أنفسنا، هل أدينا هذه الفرائض في اليوم والليل خمس مرات؟ هل أديناها باستكمال أركانها وواجباتها وأحسنا طهارتها وأديناها خالصة لله بجد ونشاط؟ نحاسب أنفسنا عن الأموال التي بأيدينا، نحاسب أنفسنا عليها ونقف مع أنفسنا: من أين لنا هذا المال؟ ما مصدر مجيء هذا المال إلينا؟ أمن مصدر حلال شرعي أم من مصدر حرام؟ محرمات وأمور تخالف الشرع، بيع مخدرات ومسكرات وأمور تخالف شرع الله، ربا ورشوة وميسر واستغلال الأموال العامة. نحاسب أنفسنا، فإن هذا المال الذي بأيدينا سنحاسب يوم القيامة عنه، أين مصدر هذا المال؟ كما في الحديث: لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه ما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سنسأل عن هذا المال ومصدر وصول المال إلينا، أمن حل أم حرام؟ سنسأل عن طرق الإنفاق، هل أنفقناه فيما يقربنا إلى الله أم أنفقناه في الباطل؟ هل أدينا الزكاة المفروضة والنفقات الواجبة علينا؟ هل كان في أموالنا حق للسائل والمحروم؟ سنحاسب يوم القيامة عن هذا كله، هل الزكاة المفروضة أديت كاملة من غير نقص أم لا؟ هل النفقات الواجبة أديت كاملة أم لا؟ سنحاسب عن أقوالنا التي قلناها، ما هي هذه الأقوال؟ أكلاما طيبا أم سيئا؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هل كان هل كنا بألسنتنا نغتاب ونسعى بالنميمة والبهتان والكلام السيء من سخرية بالناس وتضليل وتبديع وتفسيق بلا برهان؟ أطلقنا للسان العنان ليقول ما يشاء، أم أخذنا على أنفسنا وحاسبنا أنفسنا عن أقوالنا حتى تكون الأقوال موافقة للحق بعيدة عن مخالفة الشرع؟ أيها المسلم، ستسأل عما أنتمت عليه من أموال وودائع، سواء كانت خاصة أو أموالا عامة. فقف مع نفسك عند كل عام، ما موقفك مما أنتمت عليه من تلك الأمانات والودائع؟ هل حافظت عليها؟ هل أرسلت الأمانات إلى أهلها امتثالا لقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ أم ضيعت وخنت أمانتك؟ والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. مظالم العباد التي ظلمت بها العباد الله في أموالهم وأعراضهم ودمائهم، أنت مسؤول عن ذلك يوم القيامة. فهل حاسبت نفسك وأرجعت المظالم إلى أهلها وتخلصت من كل التبعات قبل أن يقتص ذلك من حسناتك؟ أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقلب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، فإن انقضت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فقف مع نفسك، هل أنت متخلص من مظالم العباد أم لا تزال مصرا على ذلك؟ فخلص نفسك قبل معادك. أخي المسلم أيها التاجر المسلم، إنك مسؤول عن تجارتك. هل هذه التجارة طيبة أم لا؟ هل فيها غش وخداع؟ هل فيها احتكار وظلم للعباد؟ أم تجارة نزيهة طيبة بعيدة عن الغش والتدليس؟ سيسألك الله عن ذلك يوم القيامة، فحاسب نفسك في هذه الدنيا. أرباب البنوك والشركات العظيمة التي تتمتع في بلادنا بأمن ورخاء وتوفر أموال كثيرة، الله سائلهم عن هذه الأموال التي بأيديهم، ماذا وظفوها فيها؟ أوظفوها فيما ينفع الأمة ويعود عليها بالخير، أم سعوا في إرباك الناس وفتح مشاريع وهمية ودعوة الناس إلى القروض التي لا أصل لها، ثم يعود ذلك على الضرر على الأفراد الذين قل نظرهم ولم يحيطوا علما بهذه المقاصد السيئة؟ أيها الآباء والأمهات، أنتم مسؤولون عن أبنائكم وبناتكم، عن التربية والتوجيه السليم والأخذ على أيديهم بخير. هل كنتم قدوة لهم في الخير؟ هل أمرتموهم بالمعروف ونهيتوهم عن المنكر؟ هل كنتم مراقبين لسلوكهم من دعاة الضلال والانحراف الأخلاقي والعقدي؟ أم تركتموهم من مواقع المشبوهة والتيارات الضالة أو محطات فضائية منحرفة التي تتخطفهم فتغير الأفكار وتملؤها شرا وفسادا؟ أيها الابن الكريم، أيتها الفتاة السعيدة، ما موقف الآباء والأمهات، موقف الأبناء والبنات من الوالدين؟ هل كان الموقف برا بالآباء والأمهات وإحسانا إليه الجميع وقواما بالبر والإحسان والنفقة والرفق والرحمة والشفقة، أم كان هناك جفاء من الإبن أو البنت؟ فليتقي كل منا ربه في هذه الدنيا وليحاسبها قبل أن يحاسب يوم القيامة. وليحاسبها قبل أن يحاسب يوم القيامة عن تقصيره في حق الأبوين، عن تقصيره في حق الأم والأب. أيها القاضي، أيها المحقق، رجال القضاء والتحقيق، المسؤولية عظيمة. هل أنصفتم المتهم والمخصم؟ هل سعيتم في إقامة الحق؟ هل أخذتم على أيدي المبطل والمماطل وألزمتموه بالحق الواجب عليه، أم خادعتم ذلك اغترارا وانخداعا، إما بقرابة أو صداقة أو صداقة أو بحث عن جاه، أو والعياذ بالله ما قد يقدر الإنسان أن يقول بغير الحق. فكل مسؤول عن مهمته، وكل مسؤول عن واجبه. أيها الموظف الكريم، إن الوظائف أمانة في أعناق الموظف، من حيث العمل، من حيث الأداء، ومن حيث الوقت. فهل كان هذا الموظف مؤد لوظيفته صادقا في أمانته وقتا وأداء، أم كان مفرطا ومتهاونا يقدم محسوبيته على الآخرين، فذا يقدمه لمصلحة وذا يؤخره لعدم مصلحة؟ إنها أمانة ومسؤولية. فلو وقفنا مع أنفسنا دائما، لا سيما في ابتداء أي عام، لنحاسب أنفسنا ونقيم أوضاعنا ونعلم من ونبري ونطلع على الثغرات التي نتى من أجلها، لأجل أن نتخلص، ولأجل أن نبرئ ذممنا، ولأجل أن نتخلص من أي مال مشبوه ومن أي خلق سيء، ونقيم اعوجاج أخلاقنا، ونسأل الله التوفيق والسداد. إن الأموال إن المال بلاء، من المال بلاء، لا يحمل أمانته إلا ذو التقى والأمانة، الذين يراقبون الله ويخافونه ويحذرون من لقائه، ويعلمون أن هذا المال وإن خدعتهم حلاوته، لكن أمامه الحساب العظيم، أمامه الحساب العظيم يوم القيامة، أمامه أن ينظر عند الاحتضار تلك الأموال التي جمعها وكدسها، سينظر إليها عند موته وقد كسبها من مكاسب غير شرعية، فيتمنى أن يرد إلى الدنيا ليصحح أوضاعه وليرد المظالم إلى أهلها. فلنتق الله في أنفسنا. وإذ وضع رقم حسابي لمن يتخلص من الأموال المشبوهة التي قد دخلت عليه بلا أمر شرعي، فذاك من أسباب براءة الذمة وسلامتها من التبعات، هذا إذا كانت أموال عامة. أما الأموال الأشخاص المعينين فلا بد من ردها إلى أهلها. إن وقفة منا مع أنفسنا عند كل عام، تدبر وتعقل وتفكر في الأمور، مما يدعو إلى إخلاص لله، مما يدعو إلى الاعتبار والعظة والقيام بما أوجب الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يجعل عامنا هذا عام خير وبركة وأمن واطمئنان واستقرار، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق قادتنا لما يحب الله ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، المؤمن يأخذ من مضي عام وإقبال عام آخر، يأخذ من انقضاء الأعوام انقضاض الأعمار، ويأخذ من انتقال الأحوال إلى انتقال من الدنيا إلى الدار الآخرة. إن الأيام والشهور والأعوام تبلي الجديد وتقرب البعيد، إنها مواقيت الأعمال ومقادير الآجال،